واشهد ان لا اله الا الله. من رضي بما قضى الله فقد نال السعادة كلها، ومن سخط على ما قضى الله فقد نال الشقاوة كلها، ومن اصبح وهمه الاخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ابن آدم هي القناعة تحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد الراضين بما قضى الله. يقول حبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، سيدي ابا القاسم يا رسول الله، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شممي واكدت زهده فيها ضرورته. ان الضرورة لا تعدو على العصوم. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحروس العتيدة، جاء رمضان ومضى وكأنه برق خاطف، واتى العيد وانقضى، وطويت الايام كما يطوي البرق معصرات الغمام. فهل لنا من وقفة وفاء لرمضان، ام اننا ادرجناه في اكفان القدر ونسينا ما كان بيننا وبينه؟ لا، ان الوفاء من شيمة الاسلام، ومن لا وفاء له لا خلق له. ومن ثم فانني عندما اقدم لحضراتكم الدرس الثانية والاربعين والمئة، انتقل بسيادتكم الى بيت من بيوت امهات المؤمنين لوزيع على حضراتكم من وكالة الانباء الاسلامية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الان في بيت ام المؤمنين حفصة زوج رسول الله وبنت عمر بن الخطاب، نسألها: هل كان هناك ايام يصومها زوجك الحبيب بعد رمضان حتى لا تنقطع صلتنا بالصيام، وحتى نصل الماضي بيمن الحاضر؟ اسمعوا ماذا قالت امنا حفصة بنت عمر. قالت: اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. اربعة اشياء لم يكن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدعهن حتى لحق بالرفيق الاعلى. العشر من ذي الحجة وثلاثة ايام من كل شهر، ويوم عاشوراء، وركعتا الغداة. شكرا لك يا ام المؤمنين. هكذا اذاعت وكالة الانباء الحصية الاسلامية من بيت رسول الله نبأ لا يدركه الا امهات المؤمنين، وتعالوا بعد ذلك لنرى تفسير هذا النبأ الذي اذيع من بيت ام المؤمنين حصة. وقبل ان نشرح النبأ فاننا يسرنا ويسلب صدورنا ان نسلط الاضواء الكاشفة على زواج النبي بحصة. لما تزوجها؟ لما تزوجها وكيف تم زواجه بها؟ ان حصة مات زوجها شهيدا يوم احد. كانت متزوجة ببطل من ابطال الاسلام يسمى حذيفة بن خليف، نزل المعركة الفاصلة يوم احد ونال راية الشهادة ونال نيشان الشهادة ونال وسام الشهادة. وبعد ان مات زوجها شهيدا اراد عمر بن الخطاب ان يملأ عليها حزن نفسها، فليس هناك ما يزيل حزن الارمل الا ان تتزوج بزوج صالح. هكذا راى الفاروق، راى بكاتب فكره وصائد رأيه ان يزوجها حتى يمسح بيد الحنان حزنها، وحتى يرسل بكف العطف ما تعانيه من اسى بعد شهادة زوجها. فذهب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطبه لحفصة، ولكن بطريق التورية لا بطريق التعرية، وبطريق التلميح لا بطريق التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة وفي التلميح ما يغني عن التصريح. جلس عمر أمام عثمان يقول له: يا عثمان، إن حصة ابنتي تحفظ القرآن الكريم من الظهر كله، وكفى بهذا الخلق وكفى بهذه الصفة، تحفظ القرآن، تحفظ القرآن الذي هجر من بيوت المسلمين في يوم الناس هذا، تحفظ القرآن. لم يقل له انها تخرجت من الباليه او اللاسيس، انما كل ما قدمه امام عثمان انها تحفظ القرآن وكفى. ولكن عثمان قال لعمر: لست في حاجة الى زواج اليوم يا عمر. وتقبل عمر الرد راضي النفس، وعزة النفس لم تجرح حواشيها. اخذ الرد من رجل مسلم مؤمن صريح لا يعرف الالتواء في القول ولا اللفظ ولا الضوران في الإجابة، وذهب إلى أبي بكر الصديق يعرض عليه الزواج بحفصته، وقال له: إن حفصة ابنتي تحفظ القرآن يا أبا بكر، وأنت تعلم أن زوجها مات شهيدا يوم أحد. فماذا كان رد الصديق؟ ان الصديق صمت ولم يرد لا برد ولا بقبول. الصديق عندما سمع الكلمة صمت ولم يبد رد، وغرق في صمت عميق اشد عمقا من صمت المقابر. وقبل عمر هذا الرد بنفس راضية، بنفس راضية، وذهب الى سيد الخلق وحبيب الحق. اخوة الاسلام، اخوة الايمان، ليس بعيب ان تعرف ابنتك، ان تعرف زواجها اذا رايت الحق الصالح، ليس هذا بعيب، انما العيب ان ياتيها فاسق فترضى به زوجه. من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. ليس بعيب ان تعرض زواج ابنتك على عبد صالح. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. هكذا قال سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. ليس بعيب. ولو لقيت ما لقي عمر من الرفض مرة ومن الصمت العميق اخرى، ليس بعيب ابدا. ولست افضل من نبي الله شعيب. على نبينا وعليه الصلاة والسلام قالت احداهما: يا ابت استاجرت، ان خير من استاجرت القوي الامين. قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن عندي، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. ان خير من استاجرت القوي الامين. القوي الامين. قال شعيب لها: يا ابنتي وما ادراك انه قوي الامين. قالت له: يا ابتاه، اما قوته فقد استطاع ان يحمل صخرا لا يقوى على حمله عشرة رجال. فما امانته؟ اسمعوا الى الامانة، اسمعوا، اسمعوا كيف حكمت لموسى بانه امين. اما امانته فقد اردت ان اسير امامه لاعرفه الطريق فابى، وقال لي: لا تسيري امامي خشيه ان يحبس الهواء بثوبك فيرى مني ما حرم الله فيريني منك ما لا يرضي الله. سيري ورائي، سيري ورائي. الله الله. اما امالته على اعراض العباد، فقد اردت ان اسير امامه لاعرفه الطريق فابى، وقال: لا تسيري امامي خشيه ان يحبس الهواء بثوبي فيريني منك ما لا يرضي الله. خشية ان يعبث الهواء بثوبك. وكان الثوب يومها يستر الجسم كله من اوله الى اخره. وكيف لا، والله عندما وصف مشيتها قال: نجاته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء، على استحياء، كأن الأرض نسجت تحت قدميها بساطا يسمى الحياة. تمشي على استحياء، لا تضرب الأرض برجليها، لا تهز أعضاء جسمها، لا تتبختر في مشيتها لأنها عورة يجب سترها. تمشي على استحياء، على استحياء. ارادت ان تسير امامه لتعرفه الطريق فابى، وقال لها: سيري ورائي، فاذا رايتني ضللت الطريق فارمي امامي بحصاة تعرفني الطريق. الامانه، الامانه. ابت، ابت وجبت العزة على موسى ان تسير بنت شعيب الامام. ابت عليه عزته، ابت عليه مروءته. تعالوا اليوم لتروا اللحوم التي حرم الله النظر اليها تباع وتشترى. رخصت اللحوم الحرام، رخصت اللحوم الحرام فارتفعت اسعار اللحوم الحلال عند الجبار. اللحوم التي حرمها الله رخصت، رخصت اصبحت عارية. ان اللحم عند الجبار يغطيه من الذباب، واللحم الحرام لا يغطى لتصفى فيه سموم العيون المريضة. الميني جد والميكرو جد والسوبر ميني والملط جد والازياء الحديثة، وكل هذا من فعل اليهود. اليهود هم الذين اتبعوا الميني جد والميكرو جد، وبيوت الازياء في فرنسا وغيرها يملكها اليهود. اليهود ايام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عروا امرأة مسلمة فقامت الحرب. اليهود ايام المصطفى اتوا بسعلة سخيفة مع امرأة مسلمة، هي جالسة، فجاءوا بشيء يشبه الدبوس ووضعوا طرف ثيابها في عنقها، فلما قامت كشفت سواتها. فعل القردة، واليهود قردة، فعل القردة، كشفت سواتها وهي لا تدري. فصاحت قائلة ومحمدا ومحمدا. فلما فرامت الانباء الى سمع قائد المسلمين الاعظم اقسم بالله قائلا والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. واستعدت القوات المسلحة للتحرك فورا الى يهود بني قينقاع، لانهم كشفوا سوءة امرأة مؤمنة بالله. قالوا يا محمد نجلو عن المدينة بدون قتال فاعطنا ثلاثة ايام. فاعطاهم النبي هدنة ثلاثة ايام وجلوا عن المدينة. وفي هذا المعنى يقول مولانا تبارك وتعالى: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. عروا امرأة مسلمة كشفوا سوءتها فجلوا عن المدينة. وفي القرن العشرين عرى اليهود الاغلبية الساحقة من نساء المسلمين، الميني جب الميكرو جب. تاريخ سيء نقتدي به ونرتدي به. عروا لحوم المسلمات من حيث لا يدرين، ومن حيث يدرين، من حيث لا يدرين، ومن حيث يدرين. هذه بدعة من صنع اليهود، وبيوت الازياء يهودية يملكها اليهود. اما بنت شعيب فقد شهدت لموسى بالامانة، لانه لم يقبل على نفسه ان تسير امامه. ان خير من استأجرت القوي الامين. تعالوا ايها الاخوة الاعزاء لنشهد هذا المشهد الكريم بين عمر بن الخطاب يعرض نفسه امام الحبيب المصطفى. ان عمر عندما ذهب الى بيت المصطفى لم يكن يفكر ان يعرض عليه الزواج بحفصة. فما لعمر وهذا المقام العالي؟ أيعرض حفصة لتكون زوجا لسيد الخلق؟ إنها مكانة لا تساويها مكانة، إنها مكانة تتجرأ مناط الثريا وتترفع فوق قبة الفرح. أيعرض حفصة؟ لا، إنه ذهب ليشكو له صاحبيه عثمان وأبا بكر. قال له إن عثمان لم يرضى الزواج بحفصة، أما أبو بكر فإنه لم يجد لا برفض ولا بإيجاب. فماذا قال سيد الخلق؟ استمع إلى كلام عمر ثم قال له: يتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان وأبي بكر، يتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان وأبي بكر، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. تزوجها النبي وزوج عثمان بنته ام كلثوم بعد ان ماتت رقية. يتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان وابي بكر، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. كريمة رسول الله، كريمة رسول الله، كوكب الاسلام ام كلثوم، كوكب الاسلام. وخرج عمر لا يصدق اذنيه من وقع النبأ السعيد، خرج والدنيا كلها لا تساوي شيئا في عينيه، واذا بابي بكر ينادي عليه: ماذا فعلت يا عمر؟ فقال له: شكوتك الى رسول الله، وتزوج رسول الله حفصة. فقال له ابو بكر: أغبت مني يا عمر؟ فقال له: نعم يا أبا بكر، كان حزني منك أشد من حزني من عثمان، لأن عثمان أجابني ورد علي، أما أنت فلم ترد علي. فقال له أبو بكر: أتدري لماذا سكت يا عمر؟ لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حصة لنفسه ويرغب في الزواج منها إكراما لك يا عمر، كما أكرمني بزواج عائشة. فإذا قلت لك قبلت زواجها فقد اعتديت على حق رسول الله، وإذا قلت لك إن رسول الله سيتزوجها فقد أزعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لي أن أزيع سر رسول الله. إنهم رجال تربوا في مدرسة عميدها محمد، عميدها المصطفى. أيها السادة، إن هناك أربعة أشياء لم يكن النبي يدعوها، روت حفصة بعد الزواج بعدما احتفلنا بليلة زفافها على المصطفى. كان النبي يصوم الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى يوم عرفات، وكان النبي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، شهر عربي، لا شهر أكتوبر ولا نوفمبر ولا ديسمبر، إنما الشهور العربية، ثلاثة أيام، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتسمى الأيام القمرية، 13 و14 و15 من كل شهر. وكان النبي يصوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وكان النبي لا يدع ركعتي الغداء، اي سنة الفجر، الركعتان اللتان تصليان بعد اذان الفجر قبل الاقامة، الركعتان اللتان تقعان بين اذان الفجر واقامة الصلاة، كان النبي يحرص عليهما، وكان يقول: صلوهما ولو فرددتم الخيل، وكان يقول فيهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيه، خير من اسيا وافريقيا وامريكا الشمالية والجنوبية واوروبا واستراليا. ركعة الفجر خير من هذه الدنيا التافهة، دنيا النفاق، دنيا الرياء، دنيا الحسد، دنيا الحقد، دنيا البغضاء. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك يا مسلم ينادي عليك المنادي كل فجر الصلاة خير من النوم فلا تجيب له نداء، فلا تجيب له نداء. ايام ذي الحجة وثلاثة ايام من كل شهر ويوم عاشوراء وركعة الغداء. جزاك الله عنا وعن الاسلام خيرا يا حفصة يا ام المؤمنين، وجزى زوجك محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن امك. السلام عليك يا حفصة، السلام عليك يا ام المؤمنين. ايها الاخوة الاعزاء، الإذاعة الرحمانية تعود إلى هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: الذنب لا يقع والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب، يا موفق الطاهرين، وفقنا لما تحبه وترضاه. العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، تعالوا لنعبد الله تعالى في محراب العلم. وامامنا الان في محراب العلم قوله تعالى: وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. افلا تبصرون، الفاء هنا عاطفة على مطمر، تقديره اغفلتم فلا تبصرون، انسيتم فلا تبصرون. ماذا عنا؟ ماذا في انفسنا؟ نظرت الى شيء يجري في عروقنا وشراييننا وهو الدم فرأيت عجبا. لماذا نرى لون الدم الذي يجري في عروقنا احمر قانية؟ اتدري يا اخ الاسلام لماذا؟ هناك عجب، هناك عجب ان دل على شيء فانما يدل على قدرة من لا يغفل ولا ينام. عجب، يوجد في هذا السائر الاحمر خلايا دقيقة مستديرة الشك، مستديرة الشك. هذه الخلايا الدقيقة المستديرة الشك تسمى كرات الدم الحمراء. ما تركيبها؟ ما وظيفتها؟ ما عددها؟ اين تصنع؟ ما هي المصانع التي تكونها؟ ما تركيبها؟ تركيبها عجيب، انها خلية والخلية تتكون من السيتوبلازم والنواة. اما هذه الخلايا ففيها سيتوبلازم، اما النواة فقد تلاشت. ما الذي يوجد مع السيتوبلازم؟ يوجد مع السيتوبلازم مركب ازوتي يحتوي على الحديد الذي يعرف بالهيموجلوبين الذي يسبب لون الدم الاحمر. هذا الهيموجلوبين اعطاه الله خاصية للاتصال بالاكسجين الذي هو عنصر الحياة فعال. اسمع الى وظائف هذه الكرات الحمراء، تتصل بالاكسجين ثم بعد ذلك تقوم بعمل مؤسسة النقل، ولكن هذه المؤسسة تعمل تحت إرادة واحدة وتحت قدرة واحدة وتحت إدارة واحدة وتحت تدبير واحد، هي إرادة الله الواحد الديان. في تبلد مركب أزوتي يحتوي على الحديد يعرف بالهيموجلوبين، وظيفتها نقل الاكسجين الى جميع اعضاء الجسم، وظيفة لا تتخلف ولا تتوخر ابدا. وما سمحنا يوما من الايام ان هناك ازمة مواصلات في جهاز الاكسجين ما دمنا احيان حتى تسلم الاعضاء المؤسسة الى الله رب العالمين. نظام دقيق، وظيفتها حمل الاكسجين الى اعضاء الجسم. الى اعضاء الجسم كم عددها؟ كم عدد الخلايا او الكرات الحمر في الدم؟ كم عددها؟ وهل يزيد هذا العدد او ينقص؟ عددها 5 ملايين كرة في الملي متر المكعب. 5 ملايين كرة في كل ملي متر مكعب. كل ملي متر مكعب يحتوي على 5 ملايين كرة حمراء. هذا العدد لا يزيد ولا ينقص. من الذي امسك الميزان بحكمة؟ الا الله. 5 ملايين كرة في الملي متر المكعب الواحد، 5 ملايين كرة حمراء في كل ملي متر مكعب واحد في الدم. تحمل الاكسجين الى اعضائك وانت لا تدري ماذا يدور داخل نفسك، لكن الذي يدري حقيقة ذلك هو الله الواحد الديان. اين هذه المصالح التي تصنع كرات الدم الحمراء؟ هذه الكرات تتكون من نخاع العظام الاحمر الموجود في الضلوع وعظمة الفخذ والذراع. اسألوا علماء الحياة، اسألوا علماء الكون، من الذي يدير هذا الجهاز الدقيق؟ ستجدون مكتوبا على هذا الجهاز صنع الله الذي اثقل كل شيء. صنع الله الذي اثقل كل شيء، انه خبير بما تفعلون. اسألوا الملاحدة، اسألوا الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قولوا لهم من الذي حدد هذا العدد؟ من الذي حدده بهذا المقدار؟ من الذي يدير هذا الجهاز ليلا ونحن نيام؟ نحن نيام ولكن الجهاز يدور. لو كنا نحن الذين نديره لتوقف عن العمل ليلا ونحن نيام. اذا من الذي يديره اذا نمنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو ارحم الحاسبين انه الله انه الله تلك الطبيعه تخزنا يا ساري حتى اريك بديع صنع الباري الارض حولك والسماء اهتزتا لروائح الايات والاثار من شك فيه فنظره في خلقه تمحو اثيم الشك والانكار من شك فيه من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار أيها المسلمون الأعزاء يا ليت الأساتذة المدرسين الذين يقومون بتدريس العلوم الكونية لتلامذتنا ليتهم يستنبطون الحقيقة من علوم الكون ليتهم يستنبطون وحدانية الله من علم الحياة والطبيعة والكيمياء والرياضة ليتهم دائما يستنبطون علوم الإسلام من علوم الكون إن عالم الكيمياء الفرنسية مسنود يقول إذا حاول الشيطان أن يبعث بوساوسه في نفسي ليجعلني أنسى الله دخلت معمل الكيمياء فوجدت أن الله معي في كل مكان ولكن ماذا أقول ماذا أقول والقائمون على التربية في بلادنا يتقنون كل شيء إلا الإسلام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آسفني كثيرا أن أرى كتيبات توزع على شبابنا في نوادي التربية حيث لا تربية في نوادي التربية على الشباب وكنت أظنها تتكلم عن عقيدة التوحيد أو عن حكمة العبادات بالإسلام أو عن الجانب التربوي في الإسلام من قدوة وموعظة وقصة وأحداث لكن للأسف تكلفت هذه الكتيبات أوراقا فخمة وغلافا أعظم فخامة أتدرون ما عنوانها عنوانها مؤسف عنوانها مؤسف يدعو النفس الى ان تصير مرارة عنوانها معلومات للشباب عن تنظيم الاسرة معلومات للشباب عن ماذا عن تنظيم الاسرة وقلت لصاحبي اقرأ لي منها فقال لي انها عبارة عن تصويرات ورسوم رسموا ماذا رسموا للشباب ماذا رسموا الجهاز التناسلي للمرأة الفرج والمهبل وما يجري داخل المهبل وقناه كوبر لا اله الا انت رسموا للشباب جهاز المرأة التناسلي ورسموا للفتيات جهاز الرجل التناسلي الذكر والخصية وما في داخلهما هذه هي التربية هذا هو التوجيه ايها القائمون على التربية في مصر أسكتم الأرض وبدتم عن النفوس نيامة أصلحوا أنفسكم أضر بها الفق وأحيا بموتها الآثامة عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جسامة وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيامة ايها المصلحون رفقا بقوم قيد العجز شيخهم والغلام. هذه هي التربية للشباب والفتيات، معلومات للشباب عن تنظيم الاسرة. الا لعنة الله على من بدع تنظيم الاسرة واصروا هذه الاموال التي تطرق على الافاقين وعلى المنافقين وعلى الدجالين. انني اريد ان اسأل سؤالا واحدا، من الذي يملك الخلق والرزق؟ اريد ان اسأل سؤالا واحدا، من الذي يخلق ويرزق؟ اذا علمت ان الله هو الذي يخلق ويرزق فليس لك ان تشارك الله في الخلق والرزق، ليس لك ان تقول انا الذي احجب عن الله. وهو الذي يقول لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، وهو الذي يقول افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. وبعد ذلك قرن الرزق بالخلق فقال افرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إن الله تعالى قبل أن يخلقنا قدر لنا أرزاقنا، فقال في كتابه العزيز أراه الذي خلقكم ثم رزقكم، لم يقل ثم يرزقكم، إنما قال ثم رزقكم، أي أنه فرغ من رزقكم قبل أن توجدوا. وبعد ذلك قال ثم يميتكم ثم يحييكم. عبر عن الخلق والرزق بالفعل الماضي، وعبر عن الإماتة والإحياء بالفعل المضارع، لأن الخلق والرزق مضى وقضي والإماتة والإحياء مستمرون إلى أن يقول إسرافيل في الصور أيتها العظام النخرة أيتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. من الذي خلقنا؟ من الذي رزقنا؟ إن مجرد التفكير في الرزق يعتبر سكتة، مجرد التفكير في الرزق يعتبر ضعف إيمان. ولذلك فإن الله نادى وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولم يكتف بهذا فحلف قائلا فورب السماء والأرض إنه لحق. حلف لك يا شكاك، حلف لك يا خلق فيا حيون، حلف لك يا مجاد، حلف لك يا مقابر فخالف ورب السماء والارض انه لحق، انه لحق. صدق الخالق انه لحق، لحق انه جواب القسم مؤكد بأن واسمية الجملة ولا للتوكيد. لحق لم يقل انه حق، انما زاد التوكيدات توكيدا فقال لحق. اللام هنا مؤكدة مثلها كما في قوله تعالى ان الله لقوي عزيز، فكما أكد قوته أكد أن رزقك مضمون لك في السماء. وإن الذين تعاتوا حبوب ملح الحمل ولد اكتسارهم توائم. أعرف رجلا حافظ على إعطاء زوجته حبوب الملح، فذهبت إلى المستشفى لتضع حملها، حملت فقال الطبيب إنه ولد، وقامت لتنصرف فقال لها لا يزال هناك داخل الرحم ولد اخر، ونزل الولد اخر، وجاء بعد الثاني مولود ثالث، حتى دا النسل 3 سنوات فاختصرها الله في دقائق. في دقائق. هل اعطينا من القوة ما نستطيع ان نشارك الله في الخلق؟ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بعث الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بدلا من أن تطالب الناس بتحديد نفسهم حددوا النفس، حددوا نسل أموال المسلمين، حددوا النسل الذي أصبح قانونا في كل مكان، حددوا النسل أرواله. فإذا ما حددتم نسلكم بارك الله لكم في نسلكم. حددوا الناس، علموا الناس الأمانة، علموا الناس الأمانة. إن مياه الشرب التي نشربها لا تزال لونها كلون الطين، الطين الأسود. إن مياه الشرب منذ أيام القلائل أشرب ما أشرب، فقالوا لي لا تشرب لأن الماء أسود وأنا لا أرى الماء. أعرف رجلا حافظ على إعطاء زوجته حبوب المنع، فذهبت إلى المستشفى لتضع حملها، حملت فقال الطبيب إنه ولد، وقامت لتنصرف فقال لها لا يزال هناك داخل رحم ولد آخر، ونزل الولد آخر، وجاء بعد الشهر مولود ثالث. حدد النسل 3 سنوات فاختصرها الله في دقائق. في دقائق. هل أعطينا من القوة ما نستطيع أن نشارك الله في الخلق؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بدلا من أن تطالب الناس بتحديد نفسهم حددوا النفس، حددوا نسل أموال المسلمين، حددوا النسل الذي أصبح قانونا في كل مكان، حددوا النسل أرواله. فإذا ما حددتم نسلكم بارك الله لكم في نسلكم. حددوا النسل، علموا الناس الأمانة، علموا الناس الأمانة. إن مياه الشرب التي نشربها لا تزال لونها كلون الطين، الطين الأسود. إن مياه الشرب منذ أيام القلائل أشرب ما أشرب، فقالوا لي لا تشرب لأن الماء أسود وأنا لا أرى الماء. ولذلك شكى لي أحد الأطباء وقال ما من يوم يمر إلا وتستقبل المستشفى عشرات الأطفال المصابين بالنزلات المعوية بسبب الماء، نزلات معوية بسبب الماء الأسود، الماء الأسود الذي أنزله الله عزا فروسا سلسبيلا. ولكننا لما تلوث الضمير تلوث الماء، تلوث الضمير أولا فتلوث الماء ثانية، تلوث الضمير أولا فتعبت الحياة. إن هناك في أوروبا لا يكتفون بتنقية الماء للشرب فقط، انما يضيفون للماء ماده تمنع تسويش الاسلاك، يضيفون له للماء ماده تمنع تسويش الاسلاك. ونحن هنا نضيف للماء ماده تجمع النزلات المعويه وامراض الكلى والكبد. علموا الناس الضمير بدلا من ان تضيعوا الاموال في المخالفه بتحديد الناس. ماذا فعلت الدعوة لتحديد الناس وقد مضى عليها أكثر من 20 عاما؟ هل حددنا الناس؟ زاد الناس، لأن الله لا يحارب. إن الملك ملك، إن الوجود وجوده، ليس الملك ملكا لملك ولا لزعيم. إنه طاغية الأمال قال سأسلم الأرض لله فارغة كما خلقها فارغة. فأين يوجد الآن هتلر؟ أصبح في خبر كان وآخرتها. اصبح منصوبا بالكسرة لانه جمع مؤنث للثاني. اين اسرائيل في ذمة التاريخ؟ لا وجود له. طالب النشر الضمير اولا لا تنفقوا اموال المسلمين على النصابين وعلى اصحاب العمائم المزيفة الذين يزيفون كتاب الله وسنة رسوله. لا تنفقوا عليهم اموال المسلمين. علموا الناس الضمير. ناداهم الى هذه الفتيبات التي تهدم الاخلاق. معلومات للشباب في تنظيم الاسرة. رسم لجهاز المرة. رسم لجهاز الرجل. لجهاز الرجل. العازل الطبي. المولد الطبي. اذهبي لتركيب المولى الطبي بهذا الطبيب. كفى عبثا بفروج النساء. كفى عبثا باعراض الناس. كفى عبثا وكفى ضياعا. يا امة الاسلام كفى عبثا وكفى ضياعا. اموال تنفق على كتيبات تهدم الاخلاق. من المنتفع بهذا؟ المنتفع هم الوصوليون. المنتفع هم الاشاعون. المنتفع هم المنافقون. وقد بلغ من المأساة ان بعض الذين يبيعون البالونات للاطفال في العيد ذهبوا الى مراكز تنظيم الاسرة واشتروا ما يسمى بالعازل الطبي الذي يلبسه الرجل ليمنع ماءه عن زوجته تحديدا للناس وباعوها للاطفال على انها بالونات. بيعة الاطفال يوم العيد. وقد رأيت ذلك بنفسي وقلت سبحان الله. الطفل يحمل عازلا طبيا كان ابوه يلبسه. ابعد هذا الفساد فساد للاخلاق؟ تباع العوازي. تباع الاطفال يوم العيد. ومكتوب عليها هذا الكذب. هل قلب الاجرام الى هذا الحد؟ يقول العازل ويكتب عليه هذا الكذب. والطفل البريء لا يدري ماذا يستعمل هذا العازل في اي شيء يستعمل. اخلاق. اخلاق ضاعت. يا سيدي يا رسول الله. وليس لهم من الاخلاق ركنة. فخانوا الركن فانهدم الشرابة. ولو حسبوا سبيل فكان نورا. وكان من النحوس لهم حجابا. ايها الاخوة الاعزاء. لا سعادة لنا الا بالصلح مع الله. حل المساكن كلها في الصلح مع الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وارزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا رب. يا رب اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة. في ساعة الاجابة. اسألك وانت الواحد الديان ان ترفع شأن الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم استر عوراتنا وامر روعاتنا وفرج كروبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. يا رب قد حجب الطبيب فداونا. يا رب قد ظهر الفساد فنجنا. يا رب قلت حيلتي فتولنا. اغفروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سد القلوب ودوائها وخافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. احد الله، هذا مشهد من مشاهد القيامة. والله تعالى قال: ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ايها الاخوة الاعزاء، نزل الامين جبريل على الامين محمد صلى الله عليه وسلم وقال له خمس كلمات. وقبل ما نقول الكلمات الخمسة، توحد الله وصل على النبي. قالوا ايه؟ قالوا يا محمد عش ما شئت فانك ميت. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: اعمل ما شئت فإنك مجزي به. الكلمة الثالثة: احبب من شئت فإنك مفارقه. الكلمة الرابعة: اعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل. الكلمة الخامسة: اعلم بان عز المؤمن استغناؤه عن الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام من وجهه الكريم. يا محمد عز ما شئت فإنك ميت. أمال إيه؟ فإنك ميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة ورجع إلى بيته فلقيته أم المؤمنين عائشة. قلت يا رسول الله كنت أشيع جنازة، فلما تذكرت عائشة الموت قالت: يا رأساه. تذكرت الموت وما بعد الموت. ما المهم مش الموت نفسه، المهم فيما بعده، المهم فيما بعد ذلك. القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله، وان خالفت فالنار. هما محلان ما لا مرء غيرهما، فانظر لنفسك اي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا، وان حفروا حفره فالرب غفار. صل عليه. السيدة عائشة بتقول النبي ايه؟ النبي راجع من المقابر، السيدة عائشة تذكرت المقابر. تذكرت الموت والقبر والدفن والسد بالاسمنت والطين والصراخ والجود. قبر بينادي عليك كل يوم بيقول لك يا ابن ادم انا بيت الغربه، انا بيت الوحشه، انا بيت الدود، انا بيت التراب. سعيد سعيد عايز ان كل ورا رأساه الموت دماغ يحفظ، سعيد عايز ان كل ورا رأساه دماغ يحفظ لما تذكرت الموت. فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. هذا بالموت ايه؟ ده انت لو مت في حياتي انا هصلي عليك. حد يقول ان انا اصلي عليك؟ خايف عليك بس. واحد الله. السيدة عائشة سمعت النبي بيقول لها انت لو مت في حياتي هصلي عليكي، خايف على خاطرها. وقالت والله لكأنك تحب موتي. انت عايز نموت. انت عايز نموت. ولو كان ذلك لظننت يومك مع احدى زوجاتك. وحتى لو انا مت وتقتلني ولا هتزعل علي. ما النبي كان صبر وراحة. ها؟ مثل واحد يدخل في بيته ورب يحط لي بقى بنص العيال وغرفته وفيه مدارس وعيد والعزه بالفلوس والكحك عامل في البيوت زكام ونزلات برد حتى ارب يحط لي وريح لي. يوم مراتك سمع الكلام فكه يوم يقول لها اه يا فقري ما بتقولش على الضر ايه؟ ما انت عايزين اموت. فقوم اللي قال لك تدعي على نفسك. بدل ما تدعي على نفسك تستغفر الله. اسال الله تفريج الكروب. اسأل الله تيسير الأمور. إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج. كل نفس انتظر 100,000 فرج من الله. وأفضل العبادة انتظار الفرج. كنت قاعد تنتظر الفرج من الله فأنت في عبادة كأنك تعبد الله. يعني طول ما انت منتظر الفرج من الله كانك في عباده. السيده عائشه خلف على خاطرها لما النبي بيكلمها بتقول له انت عايز تموت يا رسول الله؟ ولو مت هترجع ما تسالش فيا ولا تزعل علي ابدا. سيدنا النبي كلمها نساء كلام، يعني كان يحب دائما ان يكون سمحا لدرجة اللي بيقول للسيدة عائشة يا عائشة انني اعلم ساعة رضاك من غضبي. انا اعرف لما بتكوني مبسوطة لما بتكوني زعلانة. قالت له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لها لانك اذا كنت راضية تقولين يا رب محمد، فاذا كنت علي غاضبة تقولين يا رب ابراهيم. لما بتكوني مبسوطة لما بتحلفي تقولي يا رب محمد، انما لما بتكون الاحلام بتكتب اسم محمد وتقول يا رب ابراهيم. فالسيدة عائشة قالت في رد جميل ولكن لا احجر الا اسمك يا رسول الله. يعني اذا كان لساني لا يذكر اسمك وقت الغضب فان اسمك لا يغادر قلبي ابدا. شوف الرب الجميل. كانت واحدة فجأة تقول لي ما مررني ومرر عشي. ربت له العصبي. والله انت تربوا للجن العصبي. يا الرجال اللي بتربى العصبي. ده لك في الفاتح يا اخوان. اللهم ارحمنا يا رب. اللي يحب النبي محمد يسلمه بالصلاة عليه. انما شوف الرد الجميل بتاع عائشة. يعني اذا كان لساني يحجو اسمك فان قلبي لا يفارق اسمك. هي بتقول لك انك تحب موتي واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل انا ورأسه. انا الذي اشعر بصداع في رأسي. وكان هذا مبدأ مرض رسول الله الذي مات فيه. هو النبي عارف ان هو حيموت في حياة امهات المؤمنين. يعني هو اللي حيموت قبله. بس كان بيتكلم مع السيدة عائشة على سبيل المبسطة. ولذلك مرة بيقول لأمهات المؤمنين أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. او الوحدة حتموت بعد من نسائي اطولهن يدا. اللي يقرأ طويلة خالص فيكم كنساء الذي قاموا يقيسوا جناح البعض كل واحدة تحط جناحها فالثانية تكمل اللي يقرأ طويلة لان المسألة مسألة موت لمسألة موت. ولكن المعنى الذي كان يقصده النبي اطول كل يدا يعني اكثر كل صدقة على الفقراء. مش ليطة طويلة يعني 50 سم او 70 سم. ليطة طويلة يعني طويلة في الصدقة اللي تتصدق كثيرة. ولذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت النبي قعد 13 يوم مريض بالحمى. واكراما لذلك فان من اصيب بالحمى فقد اخذ نصيبه من عذاب النار يوم القيامة. بس يصبر واحتسب. النبي هو على فراش الموت وعندما جاءته السكرات قال لعائشة كم عندي من المال يا عائشة صلوا عليه عليه الصلاة والسلام انا عندي من اديه. قالت عائشة 7 دنانير يا رسول الله. كان الدينار يعدل بالعملة المصرية 50 شاة يعني 3.5 جنيه. سيرة النبي ما فيش حاجة في سويسرا؟ لا. ما فيش حاجة في ايطاليا في شركة فورد؟ لا. ما فيش حاجة في امريكا؟ لا. كل الشركة اللي عنده 3.5 جنيه. السرير اللي كان بينام عليه حصيرة غالية. حصيرة. حصيرة. لدرجة اللي بيسأل السيدة حصة كنت بتدعو عليه مع النبي قالت كان لنا كساء بطانية ينام عليها صيفاً وينام على نصفها شتاءً ونترصى بنصفها الآخر. أدي بيت القيادة. أدي بيت الزعامة الإسلامية الحقيقية 3.5 جنيه في بيت محمد بن عبد الله. الذي مات ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير. خبز الشعير. اللي احمر للسيدة فاطمة لها يعني شيلاله قطعة من الخبز كسرة خبز شيلها له. فلما كلها قال لها يا فاطمة هذه ثالثة صديقة لم ازق فيها طعاما. قال له ما كان يقدر النبي يقول لربنا ده انا عايزك تعمل لي زي ما عملت لسليمان بن داوود. سخر لي الرياح والجن تديلي حمارات والجن لما يجرم يقطعوا الجبال ويجيبوا من البحار قل يا بنان وغواص. لا النبي قال له اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاذكرك. ده انا عايز اقعد مع بلال وحمار وخباب وصهيب وابن مسعود. لا انا عايز حاجب على بابي ولا عايز حراسة ولا دراجات بخارية ولا حيلمان. انا عايز اقعد مع الناس الغلابة. قال لها فاضل عندي فلوس ايه؟ قالت له 7 دنانير. قال لها تصدقي بهن يا عائشة. بس ايه؟ يعني عايز يطلع من الدنيا خالي الوصاد. ابيض اليدين. ابيض اليدين. تصدقي بهم يا عائشة. وبعد شوية أفاق من سكرات الموت. أول سؤال سأله قال لها إيه؟ هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ في المتابعة أمر يتابع مش أمر يسيب يحمل في الله في المكاتب وأدراج المكاتب. لا اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. أمر ويتابع مش يرد على الرحال جمغة يتركن في الدرج تعالى بعد اسبوع يروح بعد اسبوع يقول له لسه برضه شوية انا عايز شقة في المساكن الشعبية يقول له طيب اكتب على الرحال جمغة ومضى عليها العفاريت الدرج اللي في الارض كلهم وابقى تعالى بعد شهر ويمضى 800 انجا ويمضى الحي بتاعها بكله وبعدين يروح بعد شهر يقول له لسه اللجنة ما انحقدتش تعالى بعد شهرين وبعد الشهرين يبقوا سنة وسنتين لانه ما هوش عارف من اين تؤخذ الكتب. العرض حالها ينقص في الدرج 300 سنين وازداد وتسرع، لانك انت مش عارف الميه بتجري منين. في سلم تاني سيبك من العرض حال، في سلم تاني ما بيطلعوش الا الورق الممتنة، الورق الحمراء. ثلاثة عشر ورقات حمر يطلع السلم بالاسانسير يصب رجلهم اللي حد النبي محمد يصبرها السبع عليه. والله يا معرف واحد مكلف يعني عنده اولاد كبار وواحد في اوضه بنت كبيرة عندها 18 سنة وابن كبيرة عنده 15 وواد عنده 7 والتاني عنده 7 في اوضة واحدة. يعني يضطر لما حد يحب يقضى حقه مع اهل بيته يرد قاعد ماشي في الساعة طول الليل على باله هل لا ويمكن ما يلموش يمكن ما يعمل نايم. ولذلك البيت الشرعي البيت الشرعي في الاسلام لابد الاولاد يكونوا في اوضة والاغرام في اوضة، لان وقت قضايا الحاجة بتحصل مصايب. الواد يبقى عامل الولاد تحت اللاخوت انما هو عصيت ابن عصيته واحد. ايوه وتحت المصايب. وبعدين بيجي ليه حسب سنتين عشان ياخدوا سن في المساكن الشعبية ما امكنش ما امكنش. كل يوم يروح المحافظة ويجي من المحافظة ويروح المحافظة والمواجهة والبعثية ما فيش ابدا. تروح فين؟ تجري فين يا حبيبي؟ تروح فين يا خلوش؟ تروح فين؟ تروح فين ده انت في بلد مات فيها الضمير؟ تروح فين؟ تروح فين؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. شو الظلم؟ لا يمنع عياله الاربعه ومراته وعياله بالغين وراشدين ورجيه صحبه ورجيه صحبه ولا حياه لمن تنال وتعالى بكره وتعالى بعده وتعالى بعده. وتروح فيه في طلب من الطلبات طول ما انت طول ما انت واقف قدام اللي هيفرك الصاروخ تروح تلاقي فتح الدرج وقفله فتحه وقفله طول ما انت يعني بيقول لك ها طول ما تخلي عندك يعني كده معدوميه الدرج اهو الدرج انفتح ويقفل حتى يكسر المفصلات. طابور يبقى كله طابور مليان طابور. اللي فاهم الشغل بيعدي شغل يقول لي مش فاهم دلوقتي. واحد بيقول لي فهمت الشغل انك مطلع على البقاعة وحاجة فيها 50 ساعة. أول ما لقيت الدرجة فتحت البقاعة ب 50 ساعة بص فيها وهو اتكلم كده ابتسامة الربع وقال له بس عايزين بقاعة زي دي كمان يعني عايزين كمان 50 لأن 50 ما تنفعش بخير اللحمة 140 وعايزين ناكل لحمة وبعد اللحمة يبرد النفس ويغير المية وشد نفسين خفيف في المحل مع الصور. امال ايه امال ايه هي البلد ضاعت من شويه واذا وفيد القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وحويلا. ولذلك النبي لخص دعوته كلمة واحدة بس قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لاتمم مكارم الاخلاق. يا راجل راجل راح يجيب راح يجيب ساعة صحية قالوا عايزين نحمل البول ما نزلش منه بول ففتح الحنفية حتى صار شوية مية قالوا له انت عندك سكر مرسيه قوي سكر صغيرة سكر ده كله املاح سكر في مية البلدية نرفق ماء القاهرة عنده سكر نفسك من القاهرة سكر زاد ايوه عندك سكر ماشي حالك ماشي رقم 250 من القانون ماشي حالك و 250 بتقبل القسم على 10 وعلى 5 وعلى 2 وعلى 1 يعني ملهاش باقي قسم من غير باقي افعل بالله اخلص لا ما دفعت فيه الماء فعل نفسك من القاهرة عنده سكر وملها رسية واسلال والمية فيها ضغط دم يا رأيات حر اطلع ربع جنيه ومش عايزين ميه مش عايزين نمشي منك ميه احنا الميه بتاعتنا معروفه الميه بتاعتنا ما تجريش في العالم اللي حد النبي محمد يسمعها للصلاة عليه واخر ده كله اسمع معايا كلام النبي فوالذي نفس محمد بيده. النبي بيحلف النبي بيحلف بالله بيقول فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما ومن لبس جسمه من حرام فالنار او بابه. هل يقذف الحرام الحرام لا يدوم الحرام لا يدوم واذا دام لا يمنع. يا عائشة هل تصدقت بالدنانير أرسل شغلي بمرضك أنسالي أن أتصدق بهن يا رسول الله. فبكى النبي بكى ثم قال كيف يبقى محمد الوسطى وفي بيته سبعة دنانير. زي محمد حياة الرسول عنده سبع دنانير يبقى حياة كثير. فتصدقت بها عائشة قبل أن يلحق النبي بالرفيق الأعلى. وأصبحت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. جينا نريد العيشين بصعب مشهده. هو لكل وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا جناحات حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الآن سمر كل وثيق الذين استقروا رفقهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. اسمعنا أبواب النار يقول فتحت وأبواب الجنة يقول وفتحت. أنا حاجة سمعنا شرح ليه؟ وحد الله كده ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أيوة خذوا بالكم، ما الكلام ده هو اللي حينفعنا يوم القيامة. المؤمنين هم اللي حينفعونا يوم القيامة. حتى إذا جاءوها فتحت. يقول أهل النار. فتحت ليه؟ لأنها مقفولة. ساعة ما يدخل تغلق وحده. كل فتنة يدخل في القفل ما تنفتحش. انما ابواب الجنة مفتوحة قبل ان يدخلوها وبعد ان يدخلوها. مفتحة لهم الابواب. جنات عدن مفتحة لهم الابواب. وده الفرق بين ابواب النار وابواب الجنة. ابواب جهنم عندما يدخلونها صغرى. ابواب الجنة مفتوحة دائما. اسأل الله ان يرزقنا الجنة ونعيمها. والسلام عليكم ورحمة الله.